Ah.

فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها Come on. Thank you. Thank you. Thank you. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار تم تسجيل هذا الشريط بأبو داود السباخ يوم السبت 23/1/1993.